بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهاتان الآيتان اشتملتا على إثبات ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى، وهي العفو والمغفرة والقدرة. وقد سبق الحديث عن هذه الصفات فيما مضى. أما العفو والمغفرة فمضى الحديث فيهما عند الكلام عن قوله تعالى: وهو الغفور الودود. وقلنا إن هاتين الكلمتين متقاربتان بالمعنى، وإذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ويكون المعنى عند الاجتماع هو أن بينهما عموما وخصوصا، ليست الكلمتان مترادفتين، لأن الله سبحانه وتعالى قد جمع بينهما وعطف بينهما، كما دل على هذا قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا، فدل هذا على أن بينهما مغايرة، وهذه المغايرة الذي يبدو والله أعلم أنها ليست من قبيل التباين، بل من قبيل العموم والخصوص. واختلف العلماء في هذا المقام طويلا، ولعلكم تذكرون أننا قلنا إنه مما قيل في التفريق بين العفو والمغفرة أن العفو ترك العقوبة وإسقاط المؤاخذة عليها، يعني إسقاط المؤاخذة على الذنب. وأما المغفرة فإنها تتضمن هذا وزيادة عليه، وهو الإقبال على العبد والرضا عنه وإثابته وما ينحو نحو هذا من المعاني. وعلى هذا فالمغفرة أبلغ. وقيل إن المغفرة تتعلق بالتجاوز عن الصغائر، والعفو يتعلق بالتجاوز عن الصغائر والكبائر، وعلى هذا فيكون العفو أبلغ. وقيل غير ذلك، ولا قاطع في الأمر. و الأمر على كل حال يسير، والمحل محل اجتهاد في التفريق بين الأمرين. وقد علمنا فيما مضى أن العفو والمغفرة صفتان لله، وأن العفو اسمه، وكذلك الغفور والغفار والغافر، وأن العفو والمغفرة صفة اختيارية يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا شاء. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلمنا أيضا أن المغفرة في الآخرة إنما يكون محلها يكون محلها أهل الإيمان، أما أهل الكفر فليس لهم نصيب من عفو الله عز وجل ومغفرته البتة، فأولئك يائسوا من رحمتي. أما من كان معه أصل الإيمان فإنه أهل لعفو الله عز وجل ومغفرته إذا شاء، أما الكافر فليس له ذلك البتة، قد حكم الله وهو الذي لا يبدل القول لديه أنه لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعلمنا أيضا أن عفو الله عز وجل ومغفرته واسعة عظيمة، وأنه ادخر يوم القيامة منها شيئا عظيما، وهذا مما يورث الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجاء دافع إلى مزيد من العمل ومزيد من الاجتهاد لا إلى التكاسل. وجه ذلك أن من علم أن رحمة الله قريب من المحسنين سعى أن يكون من المحسنين حتى يكون قريبا من رحمة الله ومغفرته فيتأهل لها. هذا عن صفات أو عن صفتي المغفرة والعفو لله سبحانه وتعالى. أما صفة القدرة، واسمه تعالى القدير، فالله جل وعلا هو القدير وهو العليم القدير وهو على كل شيء قدير، كما أنه القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، كما أنه المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والقدرة معلومة المعنى، إذ هي الصفة التي بها يفعل الفاعل، القدرة هي الصفة التي بها يفعل الفاعل. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا أيضا عن هذه الصفة وذكرنا الفرق بينها وبين القوة، وهذا أيضا موضع اختلاف بين أهل العلم، ما الفرق بين القدرة والقوة؟ من أهل العلم من قال إن القوة كمال القدرة، كما أن المتانة كمال القوة، إذن هذه الصفات بعضها أبلغ من بعض. ونحن قد علمنا أن صفات الله عز وجل قد يكون بعضها أبلغ من بعض، ومن ذلك هذه الصفات الثلاث على هذا القول الذي ذكره بعض أهل العلم: القدرة كمالها، القوة والله عز وجل هو القوي، وكمال القوة المتانة والله عز وجل هو المتين سبحانه جل في علاه. وعلمنا أيضا أن قدرة الله سبحانه وتعالى تعم جميع الأشياء، فالله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كل شيء فالله عز وجل عليه قدير، تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. وعدم وقوع ما لم يقع ليس راجعا لتخلف القدرة، إنما راجع لعدم المشيئة، فما لم يقع عدم وقوعه إنما هو لأن الله عز وجل لم يشأ وقوعه، ولو شاء وقوعه لوقع، لأنه على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه كلها كما ذكرت لك سبق الحديث فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. أعد الآية الأولى. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لاحظ هنا النكتة العظيمة في الجمع بين هذين الاسمين الكريمين العفو والقدير، وذلك يدلك على الكمال العظيم الذي ليس فوقه كمال لربنا سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. ألم ترى كيف أن العفو كان قرينا للقدرة؟ وهذا هو غاية الكمال، القدرة كمال والعفو كمال. وحينما يكون العفو عن قدرة فهذا أحسن ما يكون، وهذا أبلغ ما يكون، وهذا الذي كان منه سبحانه وتعالى. قد يعفو الضعيف وقد يعفو الذليل، لكن عفو القدير الذي يستطيع أن يغلب ويقوى على من عفي عنه ثم بعد ذلك يعفو، فلا شك أن هذا أحسن العفو، ولا شك أن هذا أفضل العفو. ولذلك كان من الكلام السائر عند العرب أفضل العفو ما كان عند المقدرة، فعفو الله عز وجل أعظم عفو وأحسن عفو وأبلغ عفو، لأنه كان من قدير جل ربنا وعز. نعم. وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال سبحانه وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية دليل على أن من أسباب نيل رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته أن يعفو الإنسان عن غيره ممن أساء إليه. فإذا أردت أن ترحم فارحم، وإذا أردت أن يغفر لك فاغفر، وإذا أردت أن يتجاوز عنك فتجاوز عن غيرك. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأهل التفسير مطبقون على أن الآية إنما كانت في أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح رضي الله عنه حينما كان منه ما كان من الخوط في حادثة الإفك، ثم لما نزل قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه بلى، وعاد إلى ما كان منه من إحسان إلى مصطح، وكان قد قطع عنه بعد أن خاض فيما خاض فيه. والمقصود أن كل من أحب أن ينال مغفرة الله عز وجل فعليه أن يستمسك بهذا السبب، وبالتالي يكون قريبا من رحمة الله عز وجل ومغفرته. لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال وليعفوا وليصفحوا، فما هو الفرق بين العفو والصفح؟ هاتان كلمتان متقاربتان جدا، لكن العطف بينهما يدل على أن بينهما فرقا، ليس بينهما ترادف تام قطعا. والأقرب والله تعالى أعلم أن العفو ترك المعاقبة، والصفح ترك اللوم والمعاتبة. ولا شك أن الصفح حينئذ سيكون أبلغ. الإنسان قد يعفو عن المسيء فيسقط معاقبته، لا يجازيه على إساءته، لكنه قد يناله بشيء من اللوم والعتاب والتقريع والتوبيخ، لكنه في خاتمة المطاف عفى عنه. أما الصفح فإنه أبلغ من ذلك، وهذا يدل على كرم عظيم، ويدل على سعة صدر وحلم كبير حينما يترك الإنسان المعاقبة، بل يترك المعاتبة واللوم، ويعرض تمام الإعراض عن هذا الذي كان، وهذا لا شك أنه أحسن ما يكون. فاصفح الصفحة الجميل. وهذا ما تكرر في القرآن من الأمر به، الأمر بالجمع بين العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله تعالى أعلم. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هاتان الآيتان يدلان على، أو آيتان تدلان على ثبوت صفة العزة لله سبحانه وتعالى. وكنا قد أجلنا الكلام عن هذه الصفة، وقد جاء ما يدل عليها فيما مضى، وهو قول الله عز وجل: ها وهو العزيز الحكيم. مرت بنا هذه الآية وتكلمنا عن صفة الحكمة، وقلنا نؤجل الكلام عن صفة العزة، وقد جاء موضعها. في ذاك الموضع ثبت عندنا اسم الله العزيز وما تضمنه من ثبوت صفة العزة من أسماء الله عز وجل العزيز، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الأعز. أما العزيز فجاء في القرآن كثيرا، ومن أكثر الأسماء ورودا في القرآن، جاء في أكثر من 90 موضعا تسمية الله عز وجل بهذا الاسم. أما الأعز فإنه قد جاء فيما ثبت عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة وغيره، أنهما كانا يقولان في السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وقد علمنا في علم أصول الفقه أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع، فيكون هذا دليلا على ثبوت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان اللتان معنا الآن تدلان على ثبوت صفة العزة لله عز وجل. والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تنقسم إلى عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع. تقول العرب: عز يعز إذا قوي، وعز يعز إذا غلب، وعز يعز إذا امتنع. إذن عندنا هذه الصفة تدل على كم معنى؟ تدل على ثلاثة معان. وقد مر بنا سابقا أن من صفات الله عز وجل ما يدل على معنى واحد، وقد يدل على معنيين، يعني على صفتين، وقد يدل على ثلاثة، وقد يدل على أربعة، وقد يدل على أكثر من ذلك، وكله حق، وكله كمال، وكله مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. اسم الله العزيز يدل على هذه الصفات الثلاث: عزيز بمعنى قوي، هذه عزة القوة، ومنها، أعني من هذه المادة، جاء قوله تعالى: فعززنا بثالث. وعلى هذا فالعزيز يدل على ثبوت صفة القوة لله عز وجل، فيكون في معنى اسمه تعالى الآخر القوي، فالله عزيز يعني أنه قوي. ولا شك أن القوة لله جميعا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني فإن عز بمعنى غلبة، وهذا عند العرب من عز يعز، وأنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، عز فلان فلانا إذا غلبه، وأنه قول العرب: من عز بز، يعني من غلب استلب. ومنه قومهم إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، يعني إذا عاسرك فياسره. ما أحسن هذا الخلق، إذا عز أخوك فهن، إذا عاسرك فياسره. إذن الله عز وجل له عزة الغلبة، وهذا حق، الله هو الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالغلبة والقهر إنما هي لله سبحانه وتعالى ولمن شاء من مخلوقاته تبارك وتعالى. أما المعنى الثالث فهو عزة الامتناع، من عز يعز، والمعنى حينئذ أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يناله أحد بضر أو شر أو سوء. والله عز وجل من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أنه كذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، وشيئا هنا نكرة تعم كل ما يمكن أن يضر به سبحانه وتعالى، كل ذلك فإنه منفي عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يناله أحد بسوء البتة، هذه عزة الامتناع. ولذلك قيل للعقاب عزيز، لأنه لا يستطيع أحد أن يناله لأنه يكون في أعالي الجبال. ومن ذلك قولهم للأرض التي فيها صلابة عزاز، يقال لها عزاز لأنها امتنعت عن الحفر، يصعب حفرها، فهذا ما يرجع إلى امتناع الله سبحانه وتعالى عن أن ينال بسوء. كما أن هذه الصفة على هذا المعنى تدل أيضا على نفي كل ما لا يليق بالله عز وجل عنه، وبالتالي فتكون دليلا على ثبوت النفي المجمل. أظن أننا تكلمنا على النفي المجمل والنفي المفصل، أليس كذلك؟ مما يدل على النفي المجمل أن ينفى عن الله عز وجل كل سوء وكل ما لا يليق بكماله، هذا دل عليه جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا هذا الاسم الذي يدل على عزة الامتناع لله تبارك وتعالى. وهذه المعاني الثلاثة جمعها ابن القيم رحمه الله، فأحسن ما شاء الله أن يحسن حينما قال في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. هذه الأمور الثلاثة أو هذه المعاني الثلاثة جمعها وصف الله عز وجل بالعزة، وهو العزيز فلن يرام جنابه، هذه عزة الامتناع، وهو العزيز القاهر الغلاب صفة الغلبة أو عزة الغلبة، وهو العزيز بقوة هي وصفه، هذه عزة القوة. وثمة معنى رابع يضاف إلى ما ذكر رحمه الله، وذلك راجع إلى قول العرب هذا عزيز بمعنى نفيس، بمعنى إنه نفيس ونادر، وهذا راجع إلى عز يعز، كما قلنا قبل قليل عز يعز يدل على الامتناع، وكذلك يدل على هذه العزة. والله عز وجل لا شك ولا ريب أنه الواحد الأحد، فهو الواحد في ذاته فلا نظير له، وهو الواحد في صفاته فلا مثيل له، وهو الواحد في ألوهيته وعبادته فلا شريك له. إذن هذه الصفة أو هذا المعنى يدل على ثبوت الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فتحصل لنا إذن أن العزيز يدل على أنه القوي، ويدل على أنه القاهر، ويدل على أنه الذي يمتنع عن كل سوء، ويدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وبالتالي يتبين لك عظيم معنى هذه الصفة وعظيم أثرها على كل مؤمن، فإن من آمن بهذه الصفة على الوجه الذي تبين لك أثمر هذا آثارا عظيمة في إيمانه وسلوكه، فإنه أولا سيوحد الله سبحانه وتعالى، سيعتقد أنه هو الواحد جل وعلا في ربوبيته، في خلقه، في إيجاده، في تدبيره لهذا الكون، لم يشركه أحد في ذلك. كما أنه سيوحد الله عز وجل في صفاته، فيعتقد أنه قد تفرد بها فلا يشاركه ولا يماثله أحد فيها. كما أنه سيوحد الله عز وجل في عبادته، فلا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. عباد القبور اللاجئون إلى الأولياء والأضرحة، المستغيثون بهؤلاء الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، الناظرون للعتبات وللأموات، الذين يقعون في أصناف وأصناف من الشرك بالله عز وجل، ما آمنوا بأن الله هو العزيز. كذلك الذين أساءوا الظن بربهم سبحانه وتعالى، فظنوا أن الله عز وجل يخذل أولياءه ولا ينصر دينه، لا شك أنه ما حقق الإيمان باسمه تعالى العزيز. العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، فلله العزة جميعا، إن العزة لله جميعا، ولا عزيز إلا من أعزه الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فلم يكن أحد عزيزا إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد أعزه. وقد وعد الله عز وجل بأن يكون أهل الإيمان أعزة، كما قال جل وعلا في الآية التي معنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنحن نقطع ونثق ونؤمن ونصدق بأن الله عز وجل يعز دينه ويعز أولياءه، لكنه سبحانه وتعالى جعل هذا مشروطا فقال للمؤمنين. وقد علمنا في أصول الفقه أن ذكر الوصف مشعر بالعلية، ذكر الوصف مشعر بالعلية. متى تكون العزة؟ إذا كان الناس مؤمنين، إذا كانوا مع الإيمان قائمون به قولا وعملا واعتقادا، فإنهم والله سيكونون أعزة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلة فأعزهم الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما الكثرة وأما قوة العتاد فإنها لا تثمر عزة، وهذا التاريخ شاهد صادق على ما أقول. متى كان أهل الإيمان على توحيد واتباع وتحقيق للعبودية ثم خذلوا؟ والله ما كان، كلما كان أهل الإيمان أقوياء بإيمانهم فإن العزة كانت لهم، وستكون إن عادوا إلى الإيمان وتمسكوا بأهداب الشريعة وحققوا توحيد الله وحققوا اتباع رسولهم صلى الله عليه وسلم، فوالله لتكونن العزة لهم، لأن العزة إنما هي من الله، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن كان الله معه من الذي يغلبه؟ ومن الذي يقوى عليه؟ ومن الذي يناله بسوء؟ إذن هذه المواضع التي ينبغي أن يحقق الإيمان بها كل مسلم، فإن من الناس من إذا نظر إلى واقع مؤسف للمسلمين اليوم ربما أصابه شيء من التشكك وشيء من الحيرة فيما يرى إذا قارنه بما يقرأ في كتاب الله عز وجل. والحق أن العزة لأهل الإيمان ولا بد، والمآل أن تكون العاقبة لهم، هذا قطعا. ربما يسبق هذا شيء من الابتلاء والامتحان، لكن الغلبة لأهل الإيمان قطعا. لكن متى يكون ذلك؟ إذا حققوا الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى؟ هذا مشروط في حالة واحدة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا فيما أو هذا فيما يتعلق بثبات صفة العزة لله عز وجل، والعزة ثابتة لله عز وجل أزلا وأبدا، فلم يزل الله عزيزا ولا يزال عزيزا، صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أعد القراءة. السلام عليكم. قال رحمه الله وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية فيها دليل على قاعدة مرت معنا، من يذكرها؟ أنت؟ لا، هيا عبد الرحمن، أحسنت. هذه تدل على قاعدة القدر المشترك، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت له عزة كما أنه أثبت للمخلوقين عزة، أثبت لرسوله وأثبت للمؤمنين، ثمة قدر مشترك. مع كون قدر مميز فارق ثابت، مع كونه ثابتا أيضا، فلله عز وجل عزة تليق به، وللمخلوق عزة تليق به. عزة الله عز وجل عزة عظيمة لا تحيط بها الأوهام ولا تتصورها الأفهام، أما عزة المخلوق فإنها تناسب ذاته ونقصه، كما أن عزة الله عز وجل عزة ذاتية، هو عزيز بذاته جل وعلا، ليست عزته مكتسبة ولا كان فاقدا لها ثم اتصف بها، بل لم يزل ولا يزال عزيزا، عزته من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. وأما عزة المخلوقين فإنها كانت غير موجودة ثم من الله سبحانه وتعالى بها، أليس كذلك؟ فالله عز وجل هو الذي يعز ما يشاء، كما مر بنا قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. فالعزة والعز كلاهما لا يكونان إلا من الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا نظير ذلك فيما مضى مثل العلم، فالعلم ليس أمرا ذاتيا للإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله عز وجل هو الذي يعلم عباده ما يشاء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. كذلك الأمر في العزة، فالله عز وجل يعز من يشاء كما أنه سبحانه يذل من يشاء. نعم. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذه الآية دليل على ثبوت صفة العزة لله سبحانه وتعالى، ودليل على أن إبليس لعنه الله يعرف صفات الله عز وجل ويصدق بها، ومن الناس بل من المنتسبين إلى الإسلام مع الأسف الشديد من ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، يا لله العجب. كما أن هذه الآية فيها فائدة، وهي جواز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، فيجوز للمسلم أن يحلف بالله وأن يحلف بصفات الله. ماذا يا عبد الرحمن؟ أن يحلف بصفات الله، ما وجه ذلك؟ أنه قال فبعزتك، فأقسم بعزة الله سبحانه وتعالى وعليه، فيجوز للمسلم أن يقسم بصفات الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه يجوز القسم بكل صفات الله عز وجل، فلا فرق بين صفة وصفة، لو أقسم الإنسان بعزة الله جاز له ذلك، ولو أقسم بكلام الله جاز له ذلك، ولو أقسم بحياة الله عز وجل جاز له ذلك، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ليس له أن يتجاوز في حلفه، أن يكون الحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى، يحلف بالله بأسمائه أو يحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفات الله قائمة به سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.